عالم حلو مليء بالجمال. الجدار خيانات خيال واكتمال. طير إذا رفت على جرح تطير. حلوة لا ليس فيها ما يطير. من أدوات القتال من أصوات الأبطال تفهم ما يطير.